خاصة ما عندي في الإجابة على ذلك السؤال الأول، وخلاصته تنتهي إلى الحديث الأول: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. وهذا الجواب جمع فأوعى، لأن الواقع أن الناس يختلفون، فمنهم من يؤثر الصيام في رمضان ولو مع شيء من الجهد. لماذا؟ لأنه أجهد عليه وأتعب له أن يصوم والناس مفطرون. في هناك عوامل نفسية، وهي أن الإنسان قوي بأخيه. فإذا وعليكم السلام عليكم. فإذا أفطر في رمضان وجب عليه أن يصوم في غير رمضان، فيجد في ذلك وحشة، الناس مفطرون وهو صائم، فيؤثر إذن أن يصوم مع الناس، أي يصوم شهر رمضان ويخلص من هذا الواجب ويرتاح. وناس آخرون لا يبالون أن يقضوا ما عليه من صيام رمضان، ويؤثرون أن يفطروا في رمضان ما دام أنهم مسافرون. لذلك لم يسد الباب عليه الصلاة والسلام على طائفة دون أخرى، فخير المكلفين: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، فأنت أختر من الأمرين ما يحلو لك. هذا هو الجواب عن السؤال السابق. ونسمع الآن السؤال الثاني. أنا ولا مؤاخذة أقول هذا السؤال خطأ، يعني الواقع أنا أقول الناس أن واجب العالم ليس هو تعليم الناس فقط، بل واجب العالم أيضا أن يعلم الناس حسن السؤال، لأن أهل العلم يقولون حسن السؤال نصف العلم. فالسائل يقول: